السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمد. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج جمل العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 بدولته الثانية دولة قطر، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قلتم غفر الله لكم في كتابكم معاني الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. بين المصنف وفقه الله أهمية الحاجة إلى معرفة معاني الجمل المفردات في الإحاطة بمقاصد الحقائق الكليات، فإن من وعى معاني مفردات القرآن ارتقى إلى معرفة جمله المركبات، فمن رام أن يقف على مقاصد آية منه احتاج أولاً أن يحيط علما بمفرداتها. فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين تتوقف الإحاطة بمعناه على معرفة معاني مفرداته الثلاث: الحمد ورب والعالمين. فإذا أحاط بها علما ارتقى إلى معرفة غاية الآية تامة ومعناها وافيا. فمعرفة معاني مفردات القرآن مرقاة توصل إلى معرفة جمله، وهي مهيع مفضي إلى الإحاطة بتفسيره. والمقدم في ذلك هو ما لزم الإنسان في الخطاب الشرعي وما تبعه من العناية به. فاللازم من القرآن للعبد في الخطاب الشرعي هو سورة الفاتحة، إذ هي عمود صلاته. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخرجاه من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبادة رضي الله عنه. فأول ما ينبغي أن يفتتح بمعرفة معانيه هو الفاتحة، ثم يقفوها ما دار على ألسنة الخلق حفظا وتلاوة، وهو قصار المفصل المبدوء بسورة الضحى إلى آخر المصحف. وسبق أن ذكرت لكم أن المرأة في العلم يقدم ما احتاج إليه، وأكمل ما احتاج إليه من القرآن وأعلاه هو هذا القدر، فيعتني بتقديم معرفة معانيه إفرادا ثم معرفة تفسيره بعد ذلك. فإذا وعى هذا القدر ارتفع إلى ما بعده. والعمود الجامع لتفسير القرآن لمن رام الإحاطة به في وقت سريع هو العناية بقدرين منه: أحدهما المفصل المبدوء من سورة قاف إلى آخر القرآن، والآخر سورة البقرة. فإن جل ما في هذا القدر المذكور أولا وآخرا إليه ترجع بقية القرآن، فإن المفصل واف بمقاصد خطاب الشرع الخبري في القرآن، وسورة البقرة وافية بمقاصد الخطاب الشرعي الطلبي في القرآن الكريم. وهذه الأكتوبة تشتمل على نبذة مختصرة في بيان معاني الفاتحة وقصار مفصل، وهي أولى المبدوء به من القرآن كما سبق الإنباه إليه في معرفة معانيه وتفسيره. نعم. معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله ومعناه المألوه أي والخضوع المعظم بالحب والخضوع، فإن حقيقة التأليه ترجع إلى هذين الأمرين الحب والخضوع، وإلى ذلك أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. قوله اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، هذا هو القدر المشترك بينهما، ويفترقان في أحسن ما قيل أن الرحمن دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالله، أن الرحمن دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالله، وأن الرحيم دال عليها حال تعلقها بالخلق المرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة، حال تعلقها بالخلق المرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد. وإلى ذلك أشرت بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله مع حبه وتعظيمه قيد لازم مفرق بين الحمد والمدح، فإن الحمد يقترن فيه الخبر عن المحاسن بالحب والتعظيم، وأما المدح فإنه لا يلازمه، فربما أخبر عن محاسن أحد دون محبته ولا تعظيمه. نعم. قوله رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. نعم. قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات أي المشتركة في جنس واحد يجمعها، أي المشتركة في جنس واحد يجمعها، كاشتراك الملائكة أو الجن أو الإنس في جنسها، فكل صنف منها يقال له عالم، لأجل وجود الاشتراك المذكور. وإذا ضمت هذه العوالم بعضها إلى بعض قيل فيها العالمون، وليست كل المخلوقات أفرادا متجانسة، بل من المخلوقات ما هو أفراد متجانسة كالمذكورات، ومنها ما هو فرد لا جنس له كعرش ربنا عز وجل فإنه واحد لا جنس له، وكذا كرسيه وجنته وناره. فالمخلوقات نوعان، أحدهما الأفراد المتجانسة وهي المجتمعة في جنس واحد كالملائكة والإنس والجن، والآخر المخلوقات المنفردة التي لا جنس لها كالعرش والكرسي والجنة والنار. وبه يعلم أن قولهم العالم كل ما سوى الله فيه نظر لاختصاص العالم بالأفراد المتجانسة، لاختصاص العالم بالأفراد المتجانسة، وليس كل ما سوى الله من الأفراد المتجانسة. وهذه الكلمة الشهيرة على ألسنة الناس لا تعرفها العرب في كلامها، فإن العرب لا تعرف أن العالم هو كل ما سوى الله، وإنما هي نتيجة منطقية لمقدمات عقلية. فالمقدمة الأولى الله قديم، والمقدمة الثانية العالم حادث، ونتيجتهما أن كل ما سوى الله فهو عالم. ثم شهرت هذه المقدمة وراجت في العلوم حتى ظن أنها حقيقة لغوية، وإنما هي مواضعة اصطلاحية فلسفية. أشار إلى هذا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. فاسم العالم في لسان العرب ليس كل ما سوى الله، بل هو الأفراد المتجانسة، وحينئذ فهو لا يحيط بكل المخلوقات، لأن منها ما لا جنس له كما سبق التمثيل له. نعم. قوله يوم الدين، يوم الحساب والجزاء على الأعمال. قوله يوم الدين، يوم الحساب والجزاء على الأعمال، فيه إعلام بأن الدين يجمع أمرين، فيه إعلام بأن الدين يجمع أمرين، أحدهما الحساب وهو مقدمته، أحدهما الحساب وهو مقدمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته، الجزاء وهو خاتمته. فيحاسب العبد أولا ثم يقع له الجزاء على عمله الذي حسب عليه. نعم. قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. ما ذكره المصنف من إرادة التخصيص والوحدانية في شطري الآية إياك نعبد وإياك نستعين، أن الأول تخصيص للعبادة به وحده، وأن الثاني تخصيص للاستعانة به وحده، مستفاد من تقديم ما حقه التأخير. فتقدير الكلام نعبد إياك ونستعين إياك، فلما قدم ما حقه التأخير أفاد التخصيص الذي يسميه علماء المعاني، علماء البلاغة، القصر، ويسميه الأصوليون الحصر. وإلى معناه أشار الأخضري في الجوهر المكنون بقوله تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تخصيص أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، ومن طرائقه تقديم ما حقه التأخير. نعم. قوله اهدنا دلنا وارشدنا، قوله الصراط المستقيم الإسلام، قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. يقع اسم الضحى في القرآن على معنيين، أحدهما عام وهو النهار كله، والآخر خاص وهو بعض النهار الكائن في أوله، بعض النهار الكائن في أوله. والمفرق بينهما هو النظر إلى المذكور في مقابله، والمفرق بينهما هو النظر إلى المذكور في مقابله، فإذا قابله الليل صار بالمعنى العام، وإذا قابلته العشية صار بالمعنى الخاص. فمن الأول قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فالضحى في الآية النهار لوقوعه في مقابلة الليل. ومن الثاني قوله تعالى إلا عشية أو ضحاها، فالضحى في الآية أول النهار لوقوعه في مقابل آخره وهو العشية، فإن العشية والعشي اسم لآخر النهار. وعلى هذا فالمذكور في سورة الضحى من الأول أم من الثاني؟ من الأول لوقوعه في مقابلة الليل في الآية الثانية، فيكون الأمر كما ذكر المصنف، والمراد به هنا النهار كله. نعم. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه، قوله ما ودعك ما تركك، قوله وما قلى وما أبغضك، قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، قوله وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. أصل كلمة خير أخير، فهي من أفعل التفضيل، فتقدير الكلام الذي تقع فيه أخير، كقوله هنا وللدار الآخرة خير أي أخير لك من دار الدنيا. وإنما حذفت الهمزة من أخير وأشر لكثرة استعمالهما، فإن كثرة الاستعمال عند العرب توجب التخفيف، فإن كثرة الاستعمال عند العرب توجب التخفيف، وهذا من مسائل فقه اللغة. قال ابن مالك في الكافية الشافية وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. نعم. قوله فآوى، فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضالا، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان في تفسير قوله تعالى ضالا هو مستمد من قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالضلال الذي ذكر وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يراد به غفلته صلى الله عليه وسلم عما يراد به من الرسالة والاختيار. ومما يحصل الإنباه إليه أن الآيات التي تتعلق بالمقام النبوي ينبغي أن يجتهد المتكلم فيها في اقتفاء ما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة، لئلا يقع في التعرض لمقامه صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، كالمنقول عند جماعة من المفسرين في بيان معنى الضلال في هذه الآية، فإنهم أخذوا فيه طرائق قددا، وكان لهم غنية فيما أخبر الله عز وجل عنه بأن المراد بالحال التي كان عليها ما ذكر في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا هو الضلال الذي جعل حالا له. وأما الزيادة على ذلك بما لم يأتي في الكتاب ولا السنة فإنه ربما أفضى إلى أن يجري على اللسان ما لا ينبغي أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فهدى، فدلك وأرشدك. قوله عائلا، فقيرا. قوله فلا تقهر، فلا تغلبه مسيئا معاملته. قوله فلا تنهر، فلا تزجر. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا. قوله وزرك ذنبك. قوله أنقض أثقل. قوله أثقل في تفسير أنقض أخذا من نقيض الظهر، أخذا من نقيض الظهر، وهو صوت هصره إذا علاه ثقل، وهو صوت هصره إذا علاه ثقل. فإذا حمل المرء ظهره ثقلا لا يحتمله سمع له صوتا هو الثقل الذي يعلوه، وهو المسمى بالنقيض. قوله العسر الشدة. قوله يسرا سهولة. المذكور في تفسير العسر واليسر يراد به ما في الآيتين، فالآية الثانية مؤكدة للآية الأولى، فتقدير الآية فإن مع العسر أي الذي أحاط بك عند بلاغك النبوة الرسالة وهدايتك الخلق يكون معه عسر، ثم أعيد هذا تأكيدا إن مع العسر يسرا، فالآية الثانية مؤكدة للآية الأولى. وأما المذكور عند كثير من المفسرين من أن اليسر المذكور في الآية الثانية غير اليسر المذكور ففيه نظر، لأن محل هذا القول عند فيما إذا تباعدت الجملتان، فإذا تباعدت الجملتان أمكن القول بأن النكرة المعادة ثانية غير النكرة المذكورة أولا، أما مع تتابعهما فإنما يقع المعنى على إرادة التأكيد، أشار إلى هذا تنبيها إلى غلط جمهور المفسرين فيها الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، والمروي في ذلك تقوية له: لا يغلب عسر يسران، لا يصح منه شيء لا من المرفوع ولا من الموقوف. فالقول المشهور عند المفسرين لا يصدقه الخطاب الشرعي والوضع اللغوي، بل الصحيح في تفسير الآيتين أن العسر الذي أحاط بك سيكون معه يسر، ثم أعيد ذلك تأكيدا لوقوع اليسر. نعم. قوله: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله: وطور سينين، الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله: البلد الأمين، مكة المكرمة، لأمن الناس فيها. ما ذكره المصنف وفقه الله من أن المراد في الآيتين الثانية والثالثة موضعان من الأرض هما صحراء سيناء وجبل الطور، يدل على أن المراد في الآية الأولى موضع أيضا، فذكر الشجرتين التين والزيتون أريد به الإنباه إلى موضع نباتهما وهو بلاد الشام، فإن بلاد الشام هي أجل أرض ينبت فيها أحسن التين والزيتون، فذكر الموضع مشارا إليه بما ينبت فيه مما يختص بجلالته وعلوه، فتكون الآيات الثلاث مشتملة على مواضع ثلاث فالآية الأولى تشير إلى أرض الشام، والآية الثانية تشير إلى أرض سيناء، والآية الثالثة تشير إلى البلد الحرام مكة المكرمة. وهذه المواضع الثلاث هي أرض أكثر النبوات، ولا يقال أرض النبوات لوقوع النبوات في غيرها كنبوة إبراهيم ببابل، لكنها أرض أكثر الأنبياء، ومنهم إبراهيم لما تحول إلى الشام، ومنهم في بلاد في صحراء سيناء موسى، ومنهم في الحجاز إسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. قوله: أسفل سافلين، في نار جهنم. تفسير السفل المذكور في الآية بالرد إلى نار جهنم هو المناسب للامتنان المذكور في الآية قبلها في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإن هذا امتنان عليه، ثم قال: ثم رددناه أسفل سافلين. وأعظم الرد إلى أسفل سافلين هو الرد إلى نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فهو تلويح بالجزاء الذي يكون لمن لم يرضى بمنة الله عليه إذ خلقه في أحسن تقويم. والتقويم الأحسن جامع لأمرين: أحدهما التقويم الأحسن في الباطن بالفطرة، التقويم الأحسن في الباطن بالفطرة، والآخر التقويم الأحسن في الظاهر بحسن الخلقة، التقويم الأحسن في الظاهر بحسن الخلقة، فامتن الله عز وجل على الإنسان بالتقويم الأحسن في باطنه بجعله على الفطرة من توحيد الله وسلامة الديانة، وامتن عليه في ظاهره بالتقويم الأحسن في جمال ظاهره وحسن صورته، فمن عاند الله عز وجل في أمره وكذب رسله ولم يستسلم له ولا دان بما أمره به من الأمر والنهي كان جزاؤه الرد إلى أسفل سافلين، وهو دخول نار جهنم. نعم. قوله غير ممنون، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين، بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق، جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ. قوله جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ، ومن المفرد يبتدئ خلق الإنسان، فإن الإنسان مخلوق من علقة واحدة، وهو المصرح به في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة الحديث. وفيه ذكر علقة واحدة، لكن وقع الإخبار في القرآن بخلقه من علق على وجه الجمع، لا لإرادة الحقيقة، وإنما لإظهار الامتنان. فإن الآيات من سورة العلق جاءت في سياق امتنان، والمناسب لسياق الامتنان هو الجمع، فذكر ذلك تنبيها إلى عظيم منة الله عز وجل على الإنسان تعظيما بذكر الجمع، وإلا فحقيقته أنه يخلق من علقة واحدة. قوله بالقلم، بالخط والكتابة. قوله لنسفعا، السفع القبض الشديد بجد. قوله بالناصية، مقدم شعره. قوله الزبانية، هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر، الشرف العظيم. قوله والروح، هو جبريل. قوله قال الروح هو جبريل. كيف يكون هذا مع قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ كيف يكون هذا؟ آية عدد منها جبريل، منها جبريل. يعني الجواب كما قال الأخ أن الروح يقع في القرآن على معان متعددة، فمن تلك المعاني جبريل عليه الصلاة والسلام، ومن تلك المعاني التي طويت حقيقتها ما وقع السؤال عنه في قوله ويسألونك عن الروح، يعني عن حقيقة النفس التي تقوم بها حياة المخلوق، وهي السر الذي علمه إلى الله عز وجل. وهذا يرجع إلى علم عظيم من العلوم المتعلقة بتفسير القرآن يسمونه الوجوه والنظائر، وحقيقته أن تقع الكلمة في القرآن على عدة وجوه، كالأمة مثلا، فإن الأمة يقع تارة بمعنى القدوة، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، ويقع تارة بمعنى الجماعة من الخلق، ويقع تارة بمعنى المدة من الزمن، وهو من أعظم آلة التفسير. ومن أحسن كتبه كتاب الوجوه والنظائر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم. قوله بإذن ربهم بأمره. طيب لماذا سمي جبريل روحا؟ نعم. لأنه ينزل على الأنبياء بما به حياة الأرواح، لأنه ينزل على الأنبياء بما به حياة الأرواح من الهدى ومعرفة الله عز وجل. ومن لطائف ابن القيم ما ذكره رحمه الله تعالى من أن القرآن سمي روحا، والنازل به سمي روحا تحقيقا، لأن حياة الروح تكون به، من أن القرآن سمي روحا. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والنازل به سمي روحا تحقيقا بأن حياة الروح تكون بالقرآن، فأعظم حياة الروح صلاحا وفلاحا وهدى وتقى هي بالقرآن الكريم. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن النبي والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة مستقيمة. قوله مستقيمة أي مطبوعة على وفق الاستقامة في نظامها وأحكامها، أي مطبوعة على وفق الاستقامة في نظامها وأحكامها. وقولنا في نظامها يرجع إلى المباني، وقولنا في أحكامها يرجع إلى المعاني. فالكتب السماوية النازلة من الله عز وجل مستقيمة مبنى ومعنى. قوله مخلصين له الدين قاصدين، لذلك معنى كتاب قيم يعني كتاب مستقيم، وليس معناه ذو قيمة، إنما معناه مستقيم أي أنه صحيح موافق للحق. نعم. قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وإلى ذلك أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وفي قوله فاحذر يا فطن انباه إلى أن الإخلاص مما يشق لكثرة ما يرد على القلب من التغير والتحير، فإن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه، وتقلبه يوجب تقلب ما فيه وهي النية، فمما يسلم العبد دوام ملاحظته الإخلاص في أعماله بتجديد تصفية نيته فيها. نعم. قوله حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، ما ذكره المصنف في تفسير الحنيف بقوله مقبلين عليه مائلين عما سواه جامع بين ما وضع له اللفظ أصلا وما لازمه، جامع بين ما وضع له اللفظ أصلا وبين ما لازمه. فالحنف موضوع في لسان العرب للدلالة على الإقبال، فالحنف موضوع في لسان العرب للدلالة على الإقبال، ولازمه الميل عن غير المقبل عليه، ولازمه الميل عن غير المقبل عليه. فإذا قيل الحنيف فالمعنى المقبل على الله عز وجل، والكلام يفسر بما وضع له لا بما يلزمه، فإنما يذكر ما يلزمه تبعا. فإذا فسر الحنيف بالمقبل على الله كان هو أصل الموضوع له في اللسان، وإذا تمم هذا بذكر الميل كان زيادة في البيان بذكر الملازم له. أما إذا فسر الحنيف بأنه المائل عما سوى الله فهذا تفسير بلازمه لا تفسير بما وضع له. ومن وجوه الغلط في اللغة عند المتأخرين أنهم ربما فسروا اللفظ بلازمه لا بما وضع له فتخفى حقيقته، كتفسير من فسر الذبح بأنه سفك الدم، فإن سفك الدم لازم الذبح وليس هو حقيقته، فإن حقيقة الذبح هي إيش؟ نعم في الأخير أحسنت، قطع الحلقوم والمريء، هذه حقيقة الذبح. ولذلك لو ضرب أحد بهيمة الأنعام في جنبها فخرج دم لم يسمى ذبحا، مع كون الدم يخرج منها وربما ماتت من هذه الضربة. فالذبح حقيقة في قطع الحلقوم والمريء. ومنه أيضا تفسير الرب بأنه المعبود، فإن هذا تفسيرا لللفظ بلازمه لا بحقيقته التي وضع لها، فإن الرب ترجع حقيقته الموضوعة في لسان العرب إلى ما تقدم ذكره من أنه يقع على المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. نعم. قوله دين القيمة دين الكتب القيمة وهو الإسلام. قوله البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. قوله رجت رجا شديدا أي حركت تحريكا قويا يعم جميع أطرافها. والزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة خاصة وهي الواقعة في بعض أطرافها، زلزلة خاصة وهي الواقعة في بعض أطرافها، والآخر زلزلة عامة وهي الواقعة فيها كلها، وهي الواقعة فيها كلها. وكل زلزال يكون في الأرض خاص إلا زلزالا واحدا وهو الزلزال الذي يكون يوم القيامة، فهو الذي يعم الأرض جميعا. وجعلت الزلازل المتفرقة قبله إشارة إليه، وجعلت الزلازل المتفرقة قبله إشارة إليه وتذكيرا به ليتعظ الخلق وينتبه إلى الزلزال الأعظم الموعود به وهو زلزلة الأرض جميعا. والشرع يرتب المقدمات لإرادة التنبيه، وهذا في مسالك عدة، من جملتها ما ذكرنا، ومن جملتها مثلا ما يخرج من الكذابين المتكلمين في الدين قبل الكذاب الأكبر وهو المسيح الدجال، فإن خروجهم فيه إنباه وتذكير وتحذير من فتنة الدجال الأكبر. ولهذا فإن من وجوه مشروعية الدعاء بالاستعادة من الدجال الأكبر في كل صلاة أن في ضمن ذلك الاستعاذة من كل دجال دونه، فإذا استعدت في صلاتك من الدجال الأكبر اندرج في ذلك الاستعاذة ممن دونه. أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية وابن سعدي في مجموع الفوائد. نعم. قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها. قوله ما تثقل به مما في بطنها لفظ عام جامع يشمل ما يكون فيها من الموتى وما يكون فيها من غير الموتى. مثل إيش غير الموتى؟ كنوزها، مثل كنوزها. وفي صحيح مسلم أن الأرض تقيء أفلاد كبدها، يعني تخرج ما في بطنها من الكنوز من الذهب والفضة. فمن يفسر هذه الآية من المفسرين بقوله أثقالها الموتى يكون قد اقتصر على بعض المعنى لا تمامه. نعم. قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة. معاني سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم. الذرة قال إيش؟ النملة الصغيرة، وليس الجنس المعروف اليوم في علم الفيزياء. وبعض الناس يأتي إلى مثل هذه الآية ويقول إن هذا وأنه لم يوقف على حقيقة المراد، فليس المراد النملة الصغيرة، وإنما المراد هذا الجزء المعروف عند الفيزيائيين الذين الذي يجعلونه أصل المواد. ومثل هذا من التفاسير الحادثة المبتدعة، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما تعرفه في كلامها، والعرب تعرف الذرة على إرادة النملة الصغيرة، فهذا هو التفسير المراد في القرآن. والقرآن لا يراد به الغوامض المحيرة، وإنما يراد به ما هو معروف عند الناس، لأن خطاب الخلق بما لا يدركونه محال، فهو خطاب لهم بما يعلمونه من أحوالهم لا بما يخفى على الخلق فلا يطلع عليه إلا بعد آلاف السنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

فهو ما تسعر به النار وتوقد، الوقود بفتح الواو ما تسعر به النار وتوقد، ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. نعم. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. ذكر في هذه السورة مرتبتان من مراتب اليقين، وبقيت المرتبة الثالثة وهي حق اليقين المذكورة في قوله تعالى وإنه لحق اليقين. فمراتب اليقين ثلاث: المرتبة الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، والمرتبة الثانية عين اليقين وهو معاينة ذلك المعلوم بالبصر، وهو معاينة ذلك المعلوم بالبصر. والمرتبة الثالثة حق اليقين وهي مواقعة ذلك المعلوم والمصير إليه، وهي مواقعة ذلك المعلوم والمصير إليه، كعلمنا الآن بالجنة والنار. فعلمنا الآن بالجنة والنار يكون علم اليقين، فإذا انتهى الناس إليهما فرأوهما صار عين اليقين، فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار حق اليقين. نعم. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. هذا الذي ذكره المصنف في تفسير العصر هو المتعين تبعا للغة القرآن والسنة، فإن العصر لم يقع في الخطاب الشرعي على غير إرادة هذا المعنى، وهو الوقت الكائن في آخر النهار، وما عداه من المعاني فإما أن يكون منطويا في ضمنه كقول من قال إنها صلاة العصر، وإما أن يكون أجنبيا عنه كقول من قال الدهر، فإن إطلاق العصر على معنى الدهر غير مستعمل في الخطاب الشرعي، بل إذا وجدت حديثا ذكر فيه العصر إنما يراد به الوقت الكائن آخر النهار، وهذا مما سبق الإعلام بأنه يراعى في تفسير القرآن والسنة النبوية المعهود في خطابهما، وهو المسمى بلغة الكتاب والسنة. وذكرنا في درس البارحة في معنى الميل في حديث تدنى الشمس من الخلق حتى تكون قدر ميل، أن الميل هو ميل المسافة وليس ميل المكحلة، وهو ما يدخل فيها لاستخراج الكحل منها، فإن هذا المعنى وإن كان معروفا في كلام العرب لكنه غير معروف في خطاب الشرع، وإذا طردت هذا زالت عندك الإشكالات فيما تنازع فيه الناس من معاني الأحاديث والآيات، كسبيل الله مثلا، فإن سبيل الله في القرآن والسنة يراد به الجهاد ولا يراد به غيره إلا على خلاف في الحج فقط عند ابن عمر وغيره، وأما ما عدا ذلك من المعاني المتأخرة لسبيل الله وجعلها اسما لجميع أبواب الخير فهذا غير مراد في خطاب الشرع. نعم. قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد أن كان أخضر يالعا. هذه السورة دالة على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السورة التي أشير فيها إلى ميلاده صلى الله عليه وسلم، لما بين ميلاده ووقوع حادثة إهلاك الفيل وأهله من التلازم ومن الأوضاع العلمية في الدلالات التفسيرية إعمال التلازم. ومنه قول البخاري رحمه الله تعالى: باب الكوثر، وقول الله تعالى: باب الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فهو لم يرد أن الحوض هو الكوثر، ولكن أراد الإنباه إلى وجود التلازم بين الحوض والكوثر، لأن الحوض يمد بماء الكوثر، فالماء الكائن في الحوض هو من ماء الكوثر، يصب فيه من ميزابين كما ثبت في صحيح مسلم. نعم. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفيل، وموته في سورة النصر، ولذلك أشرت بقولي: رسولنا ميلاده في الفيل وموته في النصر في التنزيل. رسولنا ميلاده في الفيل وموته في النصر في التنزيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. لماذا يذهبون في الصيف إلى الشام؟ لأنه بارد. ولماذا يذهبون إلى اليمن في الشتاء؟ في أحد من أهل اليمن؟ ليش يذهبون في الشتاء إلى اليمن؟ الجو دافي، صنعاء ما فيها مكيفات، صنعاء أهل صنعاء ما في مكيفات في البيوت، إنها باردة. لا اليمن بالعكس ثمارها في الصيف. المراد باليمن اليمن الأسفل وليس الأعلى، وهي تهامة. اليمن هي أرض دافئة في الشتاء، وهي أدفى جزيرة العرب في الشتاء، فكانوا يذهبون إليها لدفئها، فلم يكونوا يصلون إلى اليمن الأعلى، وإنما إلى اليمن الأسفل الذي جزء منه اليوم في المملكة العربية السعودية، وجزء منه في جمهورية اليمن. فإن الأوضاع اللغوية والشرعية في الأرض غير الأوضاع الموجودة اليوم في أحوال الخلق. فاسم اليمن كل ما تيامن عن الكعبة، ومنه شيء في المملكة العربية السعودية، ومنه شيء في جمهورية اليمن. فهذا هو الذي يشمله اسم اليمن المراد في سورة قريش، وليس اليمن الأعلى الذي هو الجبال. نعم. معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. هذا كم تقدم معنا بالدين؟ مرة، تقدم مرتين، الأولى في الفاتحة والثانية في سورة التين والثالثة في هذه السورة، وكلها معناها بالحساب والجزاء على الأعمال. ولذلك من أخذ في تفسير القرآن على الوجه الذي قلناه من العناية بالمفصل أولا ثم العناية بسورة البقرة يحيط بأكثر تفسير القرآن ولو لم يقرأ تفسير باقي السور، لأن أصول ما في باقي السور هو موجود في هذا القدر، ومنه ما رأيته من تكرر ذكر الدين في سور ثلاث في قصار المفصل. نعم. قوله يدع يدفع بعنف وشدة، قوله يحض. هنا البارحة ذكرنا لكم أن الحرف يؤثر في المعنى، مثلنا له بكلمة قرح أنها تدل على الشدة، وفي هذه الآية الإشارة أيضا إلى أن الحركة تؤثر في المعنى، فالتشديد هو الذي يناسب التعنيف والشدة، فأشير بالشدة إلى القوة، والعرب تضعف الحرف بتشديده للدلالة على قوته، فقطع غير قطع، قطع غير قطع، فالتشديد فيه تقوية للفعل، فقولك قطع أشد من قولك قطع. نعم. قوله يدع يدفع بعنف وشدة، قوله يحض يحث، قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. قوله يظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء، أن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وصنوه يعني أخوه التسميع، أخوه التسميع، والفرق بينهما أن الآلة في الرياء هي العين الباصرة، والآلة في التسميع هي الأذن السامعة، فالمسمع بعمله هو الذي يظهر عمله ليسمعه الناس فيحمدوه عليه، فكلاهما مما ذم شرعا. ومن الخطأ الجاري قول من أراد عرض محفوظه، أنا سمعت عند فلان أو التسميع عند فلان، فهذا لا يصح شرعا ولا لغة، وإنما يسمى إسماعا أو عرضا، وتسميته بالعرض أكمل، فيقول أنا عرضت محفوظي على فلان أو أعرض محفوظي على فلان. نعم. قوله الماعون، المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا تضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. نعم. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة، قوله شانئك ما ذكره المصنف وفقه الله من تخصيص الكوثر بالنهر في الجنة هو المناسب للامتنان، أما قول من قال الكوثر هو الخير الكثير فهذا لا يناسب الامتنان لعدم اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير الكثير حظ كل من يدخل الجنة، فإن كل من يدخل الجنة يكون له خير كثير، والمراد في هذه السورة تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بمنة لا تكون لغيره، وهي النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف القرآنية أن الله عز وجل جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الرعاية والوقاية في آيتين، فآية الرعاية إنا أعطيناك الكوثر، وآية الوقاية إنا كفيناك المستهزئين، فالآية الأولى تدل على كمال رعاية الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية تدل على كمال وقايته وحمايته له صلى الله عليه وسلم، ووقعت الآيتان مبدوءتان بقوله إنا تحقيقا لحصول الكفاية، فإنه إذا ذكر بالتعظيم كان أدل على أن ما وعد به يحصل وافيا كاملا. نعم. قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير، معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض المفسرين يذكر في الأبتر أنه إيش؟ الذي قطع الولد له فلا يكون له ولد، وهذا خطأ، لأن الذي نزلت فيه الآية هو العاص بن وائل، ومن أولاده عمرو بن العاص رضي الله عنه، وصار له ذرية هو عبد الله بن عمرو، ثم لعبد الله بن عمرو ذرية كثيرة من ابنه محمد ومن غيره. ثم إن هذا لا يناسب شدة الوعيد، وإنما المناسب لشدة الوعيد أن يكون مقطوعا من كل خير، فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بقطعه من كل خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. قال في قوله تعالى لكم دينكم الذي رضيتموه، وقال في الآية الثانية ولي دين الذي رضيه لربي. فالدين الأول مضاف إلى المخلوقين، والدين الثاني مضاف إلى الخالق. وقع في قراءة يعقوب التصريح بالإضافة ولي ديني، فالفرق بينهما أن دين المشركين دين افترعوه من أنفسهم فلم يرضه الله لهم، وأما دين الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتي به من قبل نفسه بل رضيه الله عز وجل له. فالأول ناقص والثاني كامل، لأن الأول اختيار الخلق والثاني اختيار الخالق. نعم. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواجا جماعات تلو جماعات. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. ما ذكره من أن التواب هو الذي يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم إعلام بأن توبة الله على عبده تجمع أمرين، أن توبة الله على عبده تجمع أمرين، أحدهما توفيقه إليها، توفيقه إليها، والآخر قبولها منه، والآخر قبولها منه. ذكره أبو العباس بن تيمية في رسالة التوبة وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. فالله عز وجل يوفق العبد لحصول التوبة منه، فإذا وقعت قبلها الله عز وجل، ولأجل هذا صار توابا يعني كثير التوبة على الخلق، توفيقا وقبولا. معاني سورة المان الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتب لم يربح. قوله وما كسب كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبير ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. قوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف شديد الخشونة إذا فتل وجود لك ضفائل الشعر. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. قوله صمدانية الله عز وجل مركبة من أمرين. صمدانية الله عز وجل مركبة من أمرين، أحدهما كماله في نفسه باستغنائه، كماله في نفسه باستغنائه، والآخر تكميله غيره باحتياجهم إليه، تكميله غيره باحتياجهم إليه. ذكره أبو العباس بن تيمية في تفسير سورة الإخلاص، فهو صمد لأنه كمل وكمل غيره. قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم يعني عند ورود المخوف، فالعوذ يكون عند ورود المخوف، فإذا وجد المخوف كان عوذا وعياذا. وأما اللوذ واللياد فهو إيش؟ الفرار من إيش؟ مش بيت المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. فالعوذ في المخوف المحذور، واللوذ واللياذ في المؤمل المرجو، وهذا من خطأ المتنبي على كلام العرب الذي تبعه فيه بعض المفسرين، فإن اللوذ لا يعرف على إرادة التأميل في كلام العرب، وإنما العوذ هو الاختفاء بسر، وإنما اللوذ هو الاختفاء بسر، فهو اعتصام والتجاء خاص، فهو اعتصام والتجاء خاص يريد به الاختفاء بسر. ومنه قوله تعالى يتسللون منكم لواذا، يعني يعتصمون ويلجؤون بالاختفاء بسر، وهي حال المنافقين. عندكم ما أدري في اللهجة عندكم اللوذة ولاذة فلان موجودة عندكم؟ هذه معروفة في الجزيرة، يعني لا زالت هذه الكلمة يعني الاختفاء بالسر لاذا فلان، أو في اللوذة يعني في مكان مختفي جالس في لوذة البيت، يعني في مكان منزو وراء البيت. نعم. قوله الفلق الصبح. قوله غاسق الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه. قوله النفاثات في العقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ معريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. قوله معريق لطيفة فيه إعلام بأن حقيقة النفث أنه إخراج الريح مع ريق لطيفة، فإن لم يكن معه ريق سمي نفخا، فإن لم يكن معه ريق سمي نفخا. نعم. معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس بسيدهم المالك والمصلح لهم. من أين استفيد هذا قوله بسيدهم المالك والمصلح لهم؟ من معاني الرب في لسان العرب أنها ترجع إلى هذه المعاني الثلاثة كما ذكره ابن الأنباري رحمه الله. نعم. قوله إله الناس معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. قوله الذي يكون المراد به هو الشيطان الجني أم الإنسي؟ الشيطان الجني، لأنه هو الذي يندفع بالذكر، أما الإنسي فإنه لا يندفع بالذكر. ومن الغلط جعل هذه الآية فيهما جميعا. نعم، صحت الأحاديث أن في الإنس شياطين كشياطين الجن، لكن الوسواس لا يكون إلا من الجن. لماذا؟ لأن الوسواس إلقاء خفي في غيب، وأما الوشوشة فهي إلقاء خفي في شهادة. لذلك فعل شياطين الجن الوسوسة، وفعل شياطين الإنس الوشوشة. والوشوشة يكون فيها خفض للصوت. لماذا؟ لأن الشر لا يرفع الصوت به، وهذا كان لما كان الناس على حال العرب الأولى والدين المتين. أما الآن فإنه صار الشر مرفوع الصوت به، نسأل الله العافية للمسلمين. نعم. قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. وبهذا تم بيان ما يحتاج إليه على وجه الإجمال من معاني الفاتحة وقصار المفصل، وهي أولى ما اعتنى به المرء من معرفة كلام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكرر النظر إليها مرة بعد مرة. وفوق هذا الكتاب كتاب آخر اسمه تفسير الفاتحة وقصار المفصل، تجدونه في النت، فيه زيادة بسط على هذا، لكن هذه القطعة جعلت للحفظ، فالذي يريد أن يحفظ مقدمة في معاني القرآن يعتني بهذا، ولا سيما في حق الصغار، فإنه ينبغي أن يعتنوا بحفظ ما يكثر دورانه على ألسنتهم من القرآن، لأن الإحاطة بالمعنى تعينهم على تعظيم القرآن وتوقيره والانتفاع به. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 12 من ربيع الآخر ولا الثاني؟ الربيع الآخر، 34 بعد 400 في جامع عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في كتاب مختصر العقائد الدينية للعلامة ابن سعدي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.